بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان محاضرتنا في هذه الليلة المباركة قصص نبوية، مع قصتين نبويتين من قصص الحق قصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته عن أخبار من مضى من بني إسرائيل للتأسي والاعتبار بالأخلاق، فيهما الثقة بالله عز وجل وحسن التوكل عليه والصدق معه جل في علاه. وبنو إسرائيل كانت فيهم الأعاجيب والأخبار الغريبة، وقد ذكر الله قصصا كثيرة في كتابه عن رسل بني إسرائيل وعن أحوالهم وأمورهم، وكثرت القصص من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصالحين منهم. القصة الأولى قصة رجل تاجر أمين ولكنه عظيم الثقة بالله جل في علاه، والقصة الثانية قصة تاجر آخر ترك تجارته وأقبل على عبادة الله والترهب، فكاد له الأشرار فأنجاه الله عز وجل بصدقه مع الله وخصه بكرامته. القصة الأولى روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار. وفي رواية أن رجلا من بني إسرائيل كان يسلف الناس إذا أتاه الرجل بكفيل، فجاءه هذا الرجل وهو لا يعرفه فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. وفي رواية قال سبحان الله فنعم، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج الرجل بها يتجر في البحر فقضى حاجته. وفي رواية فركب الرجل البحر بالمال يتجر فيه، فقدر الله عز وجل أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، أي ماج البحر ولم يستطع مع شدة الموج أن يوصل المال في الأجل المحدد بين الرجلين. وفي رواية قال وغدا رب المال إلى الساحل يسأل عنه في الميعاد ويقول اللهم اخلفني وإنما أعطيت لك. ثم التمس الرجل الأول مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله بينه وبين الرجل، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها، وفي رواية فنجرها، وأدخل فيها 1000 دينار وكتب صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان، وفي رواية وكتب إليه صحيفة من فلان إلى فلان إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به. من هو؟ كفى بالله وكيلا. ثم زجج موضعها، أي رقعه بالزج، ومعناه أصلح موضع النقر حتى لا يدخل فيه الماء فيفسد الصحيفة. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، يعني جعلها وديعة عند الله عز وجل. وفي رواية اللهم أدي حمالتك، فرمى بها في البحر. والخشبة إذا رميت من الساحل مع الموج تذهب للأمام أم ترجع للخلف؟ ترجع، هذه سنة البحر. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. يعني لم يكتفي بالبعث 1000 دينار في الخشبة، إنما ظل يلتمس مركبا. قال فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يجد شيئا، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا. قال أخذها يستدفئ بها أهلي. قال فنشرها فوجد المال والصحيفة. وفي رواية وغدا رب المال يسأل عن صاحبه كما كان يسأل، فيجد الخشبة فيحملها إلى أهله، فقال أوقدوا هذه، فكسروها فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأها وعرف. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار، فقال له والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت به أو أتيت فيه. يعني يعتذر له أني لم أجد مركبا، وأنت ترى أنه لم يأتي من جهتنا مركب إلى جهتك من شدة الموج. قال فقال له هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا، أي التي أتيت بها متأخرا. قال أبو هريرة ولقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا أيهما آمن، يعني أيهما أشد إيمانا من صاحبه، يتناظرون فيما بينهم هل هو الذي رمى بال1000 دينار في البحر وهي ليست وسيلة معهودة لإيصال المال، لا سيما في موج البحر وهي كالجبال، رمى بخشبة في بحر لجي وكان المعهود بالأمواج أن تردها أو أن تبتلعها، ولكن قوة قلبه ويقينه جعلته يرمي بال1000. فهل هو أقوى إيمانا أم صاحبه الذي أعطاه ال1000 دينار بلا مستند، لمجرد أنه قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا، فعظم أمر الله وعظم اسمه وأعطى ال1000 دينار بلا مستند وقال له صدقت سبحان الله نعم، أيهما أشد إيمانا؟ اختلف الصحابة. وفي هذا الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وفيه التحدث عما كان في بني إسرائيل من العجائب للاتعاظ والاتساء بالصالحين، وفيه التجارة في البحر وجواز ركوب البحر لذلك،

وقد صلى صلاة الغداء. أها هنا أحد من بني النجار، وفي رواية من بني فلان، قال: فنادى ثلاثا لا يجيب أحد، ثم إن رجلا أجابه من آخر القوم، فقال: سمعت ندائي؟ قال: نعم. قال: إن فلانا الذي توفي منكم قد احتبس عن الجنة من أجل الدين الذي كان عليه، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. قال: فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. وتأمل حرص هذا الرجل الصالح على الأداء وحرصه على الأجل. لم يجد مركبا، فوضع المال في الخشبة فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف. ولم يكتفي بذلك، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده ليؤدي الدين الذي عليه. وكثير ممن يستدين في زماننا لا يبالي، والضامن له مغامر كما قالوا. الضمان أوله شهامة، الذي يضمن الشخص شهم، وأوسطه ندامة، وآخره غرامة. الضامن هو الذي يدفع. وفي الحديث عظم الثقة بالله عز وجل وأثر التوكل عليه والصدق معه جل في علاه. قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. قال حاتم الأصم: رأس الزهد الثقة بالله. وكان يقول: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس لي في أرزاقهم. وقال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها كلها، ثم يجيء إلى منزله فيجد 60 تحت وسادته. فبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه ففرقه كله، ثم لما جاء البيت ورفع الوسادة لم يجد تحتها شيئا، فشكى ذلك إلى حيوة، فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وجاء في السير في قصة أبي مسلم الخولاني أن امرأته قالت له يوما: ليس عندنا دقيق. فقال: ما عندك؟ قالت: عندي درهم قد ابتعت غزلا. قال فقال: أعطيني وناوليني الجراب. فأخذ الدرهم والجراب فخرج إلى السوق، فلحقه محتاج وشكى إليه سوء الحال، فدفع الدرهم إليه. ثم مر على محل النجارين فملأ جرابه من نجارتهم، مكان برادة الخشب، ثم أتى بيته وهو وجل، فوضع الجراب عند الباب ثم خرج. ثم لما عاد ليلا وقد فتحت امرأته الجراب فوجدته دقيقا حواري من أطيب أنواع الدقيق، فخبزت، فلما دخل قدمت له الرغيف، فقال: من أين هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. قال: فنكس رأسه وجعل يبكي ويأكل. وقبل هؤلاء ما قصه الله عز وجل عن مريم بنت عمران: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل التفسير: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فزاده رجاء وتوجه إلى ربه. هنالك دعا زكريا ربه: ربي لا تذرني فردا وقد كبر السن وامرأته كبيرة عاقر لا تلد، ولكن المؤمن ثقته بالله عظيمة. فدعا ربه، وفي هذا إثبات الكرامة للأولياء، وأن ما عند الله لا يحد، وأن الله على كل شيء قدير. الجليلة الفاضلة أم أيمن بركة بنت ثعلبة حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما هاجرت وهي صائمة فأمست فأصابها العطش وليس عندها ماء، فنزل لها دلو معلق برشاء أبيض من السماء فشربت منه حتى رويت، قالت: فما عطشت بعده أبدا، وكنت أصوم وأتعرض في الهواجر لأعطش فلا أعطش. هذا هو الصدق مع الله عز وجل وقوة التوكل عليه، فمن وجد الله لم يفته شيء، ومن لم يجد ربه فقد فقد كل شيء. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بقدر الثقة بالله تأتي معونة الله عز وجل. أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذه القصة الأولى. القصة الثانية قصة العابد جريج، حيث كان تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد مرة، يربح مرة ويخسر مرة، فقال: ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، أي تجارة مع الله. فبنى صومعة وترهب فيها. وهذا فيه دلالة على أن جريجا كان بعد عيسى ابن مريم، وكان من أتباعه، لأن الذين ابتدعوا الترهب وبناء الصوامع هم النصارى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الله عز وجل في كتابه في آخر سورة الحديد. وقصته في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهي أيضا من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج. وفي رواية: كان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة. والصومعة مكان مرتفع كالمنارة، تبنى ويتعبد فيها الراهب، لا يستطيع أحد أن يصعد إليه، إنما إذا أراد النزول أرخى حبلا ثم نزل منها. قال: وكان جريج يتعبد في صومعته، وكانت أمه تأتيه فتناديه حين تشتاق إليه، فيشرف عليها فيكلمها وتكلمه. قال: فأتته يوما وهو في صلاته، فقالت: أي جريج، أشرف علي أكلمك، أنا أمك. فقال في نفسه: أجيبها أو أصلي؟ وفي رواية قال: اللهم أمي وصلاتي، يعني اخترني. قال: فأقبل على صلاته وأبى أن يجيبها، فرجعت أمه، ثم أتته ثانية فصادفته أيضا يصلي، فوضعت يدها على حاجبها فقالت يا جريج، وضعت يدها لترفع صوتها أكثر، ظنت أنها قد لم تسمع ولدها في المرة الأولى، فوضعت يدها ورفعت صوتها فقالت يا جريج، فقال ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم أتته فصادفته صلي في الثالثة أيضا، فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال مثل قوله الأول، فغضبت أمه فقالت اللهم لا يموتن جريج حتى ينظر في وجوه المومسات، جمع مومسة أي زانية، وفي رواية قالت أبيت أن تطلع إلي وجهك، لا أماتك الله حتى تنظر في وجهك زواني المدينة، وفي رواية لمسلم قالت فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم لا تمته حتى تريه المومسات، قال ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. وهذا فيه أن دعاء الوالدة على ولدها مستجاب، وأن على الإنسان أن يحذر من التعرض لإسخاط الوالدين فيتعرض لغضبهما والدعاء عليه منهما. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. والوالد من تولد الإنسان منه من أب أو أم، والحديث عند الترمذي، وقال عليه الصلاة والسلام عند مسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذه المرأة كانت فاضلة وتحرزت في دعائها، وجرها إلى ذلك الغضب، وقد أخطأت في دعائها، وجريج أخطأ أيضا. ولذلك جاء في رواية في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان جريج عالما لعلم أن إجابة أمه أولى من صلاته. وهذا فيه أن الأم تقطع لأجلها الصلاة، وفيه فضيلة العلم. قال فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، فتذاكر بنو إسرائيل أي ذكروا في مجالسهم كثرة عبادة جريج ومكانته وزهده ونحو ذلك. قال وكانت امرأة بغي منهم يتمثل بحسنها، أي يضرب بحسنها المثل من شدة حسنها. في رواية أنها كانت بنت ملك القرية، وفي رواية فقالت بغي منهم إن شئتم، هذه عند مسلم، لأفتننه، قالوا قد شئنا. قالت لهم بغي منهم إن شئتم لأفتننه، قالوا قد شئنا. وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا أهل فسق، لأنهم قالت بغي منهم يجالسون البغايا، ثم لم ينكروا عليها لما قالت إن شئتم لأفتننه، بل قالوا قد شئنا، وهذا لا يرضاه صاحب دين. وفيه أن أهل الفساد يسعون في إفساد غيرهم حتى يكون الناس كلهم مثلهم، كما قال ربنا عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال فتعرضت له فلم يلتفت إليها. وفي رواية كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. هناك ابنة ملك القرية بغي منهم، وفي رواية كانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم. قال ابن حجر في الجمع بين الروايتين أن هذه البنت احتالت فخرجت في ثوب راعية واتخذت غنما ليسهل لها الوصول إليه، وعدم شك الناس فيها حتى لا يلتفت إليها، فآوت إلى صومعته بغنمها، والصومعة لها ظل مثل البيت مرتفع، والغنم تأوي تستظل فيها في وقت الظهيرة. فأتت راعيا، فلما لم يمكنها جريج وكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها. وهذا الراعي جاء في رواية فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأمكنت نفسها من راع كان يأوي غنمه إلى أصل صومعة جريج. يعني هناك راعي أيضا كان يأتي يستظل بظل صومعة جريج، فأمكنت نفسها من هذا الراعي. وفي رواية فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. وهذا فيه أن مبتدأ الفواحش يكون في الغالب من النساء، فهي التي تظهر مفاتنها وتتعرض. وذلك قال فأتت راعيا، هي التي جاءته. وهذا هو حكمة البداءة في الفواحش بالنساء، وحكمة البداءة في الجرائم بالرجال. قال الله عز وجل الزانية والزاني، هذا في الفواحش. وقال في الجرائم والسارق والسارقة، فقدم السارق على السارقة، وفي الفواحش قدم الزانية على الزاني. قال فلما ولدت قالت هو من جريج، وفي رواية فقيل لها من صاحبك؟ هذا لا يجوز في شرعنا، لا تسأل المرأة عمن أتى معها الفاحشة. فقيل لها من صاحبك ولكنهم أهل سوء. قالت جريج الراهب نزل إلي فأصابني، فذهبوا إلى الملك فأخبروه فقال أدركوه فأتوني به. قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحيهم فنادوه فصادفوه يصلي فلم يكلمهم. إذا لم يكلم أمة سيكلمهم؟ بالتأكيد لا يكلمهم. قال فأخذوا يهدمون ديره أي صومعته، فجعل يسألهم ويلكم ما لكم، فلم يجيبوه، لم يكلمهم. فلما رأى ذلك يعني سينهدم به المكان، أخذ الحبل فتدلى. قال وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال فكسروا صومعته وجعلوا في عنقه وفي عنقها حبلا، وجعلوا يطوفون بهما في الناس. وفي رواية قال له الملك ويحك، قال له الملك ويحك يا جريج، كنا نراك خير الناس فأحبلت هذه أي حملت منك. وفي رواية فجعلوا يضربون ويقولون مرائي تخادع الناس بعملك. فلما مروا به نحو بيت الزواني خرجن ينظرن فتبسم، فقالوا لم يضحك حتى مر بالزواني. يعني التهمة أثبتها بضحكه وتبسمه، كأنه ارتاح وعلم السر. فقال أين الصبي؟ فجاءوا به فقال دعوني أصلي، فصلى. وفي رواية فتوضأ وصلى، وفي رواية فقام وصلى ودعا، وفي رواية قال فتولوا عني، فتولوا عنه فصلى ركعتين. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه إما بإصبعه أو بعصا في بعض الروايات، فقال يا غلام من أبوك؟ والغلام مولود حديث الولادة لا ينطق، ولكن هذه كرامة. فقال فلان الراعي، يعني سمى أباه. وفي رواية ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال أبي راعي الضأن. وهذا فيه أن المفزع في الأمور المهمة يكون بالتوجه إلى الله عز وجل بالصلاة. قال ابن حجر وفيه أن صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، هذه فائدة مهمة، من صدق مع الله سينجيه الله عز وجل من الفتن. وفيه قوة يقين جريج وصحة رجائه، لأنه استنطق المولود مع كون العادة أنه لا ينطق، ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه، لولا ثقته بالله وأن الله لن يرده لما استنطق الصبي. وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، من كان الله معه ما ضره ولو تناطحت الجبال بين يديه، لا تحزن إن الله معنا. قال: وأن الله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. وفيه إثبات كرامات الأولياء ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم. وفي قول جريج للصبي: من أبوك؟ قال: أبي راعي الضأن. استدل به بعض العلماء خاصة المالكية رحمهم الله على أن ولد الزنا يلحق بالزاني، وهو قول قوي. والقصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع الثناء والإقرار، وسأل من أبوه، وهذا الولد جاء عن زنا وسماه أبوه، فقالوا: ولد الزنا ينسب للزاني. والجمهور على خلاف هذا، وهذا القول فيه قوة. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، رجل مبارك، والتمسح بالأشخاص عندنا في ديننا ما يصلح إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال في رواية: فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبلونه، فسبح الناس، وعجبوا في رواية، فسبح الناس قالوا: سبحان الله، يعني صبي ينطق. قال: فأبرأ الله جريجا وأعظم الناس أمر جريج. وهذا مصداق قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومصداق قول الله عز وجل: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قال: وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا. وفي رواية قالوا: نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة. قال: لا، ولكن أعيدوها ترابا كما كان ثم علاه، أي بعد أن بنوه صعد فيه للتعبد. وفي رواية: فردوها، أي كما كانت، فرجع في صومعته. فقالوا له: بالله مما ضحكت. فقال له: بالله مما ضحكت، مما ضحك؟ فقال: ما ضحكت إلا من دعوة دعتها علي أمي. لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وهذا فيه دلالة على صبر جريج، حيث إنه كان، حيث إنه قدر على الانتقام ولم ينتقم لنفسه، ولم يرضى ببناء صومعته بأكثر مما كانت، طلبوا منه الذهب والفضة أن يبنوه بها فأبى ذلك عليهم إلا التراب. هذا من زهده رضي الله عنه ورحمه. قال الذهبي رحمه الله: المؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. المؤمن إذا امتحن وابتلي صبر واتعظ واستغفر. صبر لأن الله أمر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واتعظ بمن مضى، واستغفر لأن الذنب قد يأتي، لأن البلاء قد يأتي عن ذنب، ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه، لأن اشتغاله ينقص أجره وهو رفعة، وقد جعله الله سببا لثوابه. ثم يحمد الله على سلامة دينه، فالسلامة إنما هي سلامة الدين ليست الدنيا، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له، أهون من عقوبة الآخرة، وهي خير في حقيقتها. وفي قولهم: نبني لك صومعتك من ذهب، على ماذا يدل؟ على أنهم كانوا فقراء ولا أغنياء؟ أغنياء، دلالة على أنهم كانوا أصحاب غنى ومال يبنون الصومعة بالذهب، وفي الحديث دلالة على عظم حق الوالدين وتأكد حق الأم، وأن دعاها مستجاب، وأن من يتقي الله يجعل له مخرجا، وأن الوضوء كان معروفا عند من مضى من الأمم. قال: فتوضأ وصلى، وفيه فضل العلم على العبادة، وأن العلم سبب للنجاة من الفتن، فلو كان جريج عالما لما تسبب في إغضاب أمه عليه ودعوتها عليه وافتتانه بالنظر إلى وجوه المومسات. وفيه دلالة على أن النظر إلى وجوه المومسات من الفتنة، وفيه ما كان عليه عباد بني إسرائيل من العبادة والانقطاع عن الدنيا. فبنو إسرائيل كان فيهم العاجيب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم العاجيب. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يقينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر، وأن يحفظ علينا دولتنا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، وأن يوفق ولي أمرنا الشيخ خليفة بتوفيقه، وأن يحفظه بحفظه، وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يكتب له عظيم الأجر والمثوبة، وأن يؤيده بولي عهده ونائبه وإخوانه، وأن يوفق القائمين على هذا الصرح الكبير إلى كل خير، وأن يثقل موازين من بناه بالأجر العظيم، وأن يجعل هذا المسجد منارة خير، وأن يغفر للشيخ زايد، وأن يوسع مدخله، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزي عنا خير الجزاء، وأن يجمعنا به ومحبيه في جناته جنات النعيم، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يدرع المسلمين الفتن والمحن، وأن يرد المسلمين لدينه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.